بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكنا في اللقاء الأخير من لقاءات شرح كتاب أخصر المختصرات. معنا اليوم كتاب الشهادات وكتاب الإقرار، وهما آخر كتابين في هذا الكتاب. الشهادات جمع شهادة، وهي من الشهود أي الحضور، فإن الشاهد في الأصل يخبر عما حضره ورآه وسمعه، وقد تكون الشهادة على غير المحظور، يعني على غير ما حضره الشاهد، وستأتينا إن شاء الله، لكن هذا الأصل فيها. وأما في الاصطلاح فهي إخبار الإنسان بما يعلمه مطلقا، سواء بلفظ الشهادة قال أشهد أو مجرد خبر، فإن الخبر شهادة. وكما نعرف أن الرواية في الحديث شهادة، والأذان كذلك يعتبر شهادة، وهو من باب الإخبار المجرد بغير لفظ أشهد بالله. يقول المؤلف رحمه الله: تحملها في غير حق الله فرض كفاية. تحمل الشهادة عندما تحصل قضية ويطلب الشهادة، يطلب صاحب الحق الشهادة فيقول: أيها الناس اشهدوا، فإنها فرض كفاية في غير حق الله، أي في غير الحدود، لأن الحدود مبناها على الستر. ما ستر من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فالمطلوب في الحدود الستر، وتدرى الحدود بالشبهات، بخلاف حقوق الناس فإنها مبنية على المشاحة. ولذا كانت الشهادة فرض كفاية لأنها تحفظ الحقوق. قال: وأداؤها إذا دعي المكلف فإنها فرض عين عليه. هذا إذا كان المشهود له يعلم بالشهادة، أما إذا لم يكن يعلم بالشهادة فإنها فرض عين وإن لم يدعى لها، وإن لم يدعى إلى الشهادة. إذن الشهادة بالنسبة للأداء تنقسم إلى قسمين: أما من يعلم أو يعلم بشهادته فإنها لا تجب عليه إلا إذا دعي، فإذا دعي فهي فرض عين لأن فيها حفظ الحقوق. وأما من لا يعلم بشهادته فإنها فرض عين عليه إذا علم أن شهادته مطلوبة ومستحقة، لأنه بغيرها يضيع الحق. قال: فرض عين مع القدرة، مع القدرة على الشهادة بلا ضرر، لأن من يقدر على الشهادة بغير ضرر فتجب عليه، فإذا ترتب عليه ضررا في ماله أو في نفسه أو في أهله فإن أداء الشهادة لا يكون فرض عين، وإنما يسقط به أو تسقط به الفرضية لوجود ذلك الضرر. وغير القادر كونه مشلول أو مسافر أو مسجون فإنه غير قادر على تلك الشهادة. قال المؤلف: وحرم أخذ أجرة وجعل عليها. الأجرة اللي هي المقطوعة المعينة لشخص معين، والأجرة والجعل هو الأجر، الأجر المحدد لغير عامل معين، كما أخذنا في بابها: من رد لي ضالتي فله كذا. يحرم أخذ الأجرة والجعل عليها. لما؟ لأن الشهادة قد شرعت لله، قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الشهادة لله. لا أجرة مركوب لمتأذن بمشي، يحرم أخذ الأجرة إلا أجرة الركوب، تذاكر الطيارة، تذاكر السيارة، تذاكر الباخرة، حتى يصل إلى مكان طلب الشهادة، فهذه على المشهود، على المشهود له وليست على الشاهد. وأن يشهد من الشروط كذلك أن يشهد، أن لا يشهد إلا بما يعلمه برؤية، فيقول أشهد أني قد رأيت أو قد سمعت، فالرؤية على، فالشهادة على الرؤية أو السماع، أو استفاضة عن عدد يقع به العلم. الاستفاضة يعني الخبر الذي يتناقل بين الناس، كأن فلان ابن فلانة والدته فلانة، أو أن فلان قد مات. هذه الأخبار لا تنتقل عادة إلا بالاستفاضة، يعني بالانتشار بين الناس. فيشترط على الشهادة، الشهادة على خبر الاستفاضة، يعني تصح الشهادة بالاستفاضة، لكن عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها، بغير الاستفاضة. أنا أشهد أن فلان مات، أنا ما حضرت وقت موته، لكن قد سمعت عددا من الناس يتناقلون خبر موته، حتى أصبح ذلك الخبر في حكم المشاهد والمعاين. وأن فلان ابن فلانة لم أحضر ولادته، ولكن هذا الخبر انتقل حتى أصبح بمنزلة العيان. فيما لا ينتقي، فيما لا يعلم بغيرها، بغيرها قال أو استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغير الاستفاضة، كالنسب تشهد أن فلان ابن فلان لأنه انتشر، لكن أنت ما حضرت لا الزواج، ولا أقصد الزواج، أقصد النكاح الوطأ، ولا حضرت الولادة. وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرف، ومصرف يعني مصرف الوقت، ينتشر أحيانا يقولون فلان أوقف داره وجعل يعني ثمرتها أو منفعتها لكذا، للمساكين، للفقراء، للأيتام، لمسجد فلان، ينتشر هذه الأخبار، تنتشر بين الناس. واعتبر ذكر شروط مشهود به. يقول المؤلف أن من شروط قبول الشهادة أنه لا بد أن يذكر شروط المشهود به. فإذا شهد على نكاح فلا بد أن يذكر الشروط بين الزوجين، ولا وإذا شهد على بيع فلا بد أن يذكر الشروط في البيع وشروط البيع. لما؟ قالوا لأنه قد يكون، قد يقع النكاح أو البيع على صفة غير صحيحة الشرعية، فيشهد على صحته مع أنه باطل، فلا بد أن يذكر شروط الصحة في البيع وفي النكاح حتى نعلم أن شهادته وقعت حقيقة. قال ويسن ذكر الشروط في غير النكاح، في غير النكاح. قال واعتبر ذكر مشهود به معتبر، ويجب إشهاد، واعتبر ذكر شروط مشهود به يعتبر من الشهادة. الصحيح أنه لا يعتبر شروط المشهود به لا بيعا ولا نكاحا، لأن الأصل أن عقود المسلمين تقع صحيحة، وعلى مدع وجود شرط مخالف إثبات ذلك الشرط. أنا حضرت نكاح، عقد نكاح، وشهدت أن فلان تزوج فلانة، افرض أن في رضاع، افرض أن في كانت مزوجة، كانت كذا، ما يدريني، أنا أشهد على الحادثة الواقع. إذن قوله واعتبر ذكر شروط مشهود به غير صحيح، والشيخ رحمه الله يخالف في هذا وكلامه صحيح. قال ويجب إشهاد في نكاح. الحنابلة عندهم أن يوجبون الإشهاد في النكاح، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عليه. وفائدة الشهود إشهار النكاح، إشهار النكاح. لكن شيخ الإسلام يقول إذا اشتهر النكاح فإن شهرته تغني عن الإشهاد عليه، قال مثال ذلك، أو أذكر أنا مثالا من عندي، لما يتزوج مثلا ابن مثلا الملك أو الحاكم بنت شخص من الناس، وزيرا كان أو غيره، فإن الناس يتذاكرون ذلك ويحصل به الإشهار، يحصل به الإشهار، فعند ذلك لا يجب الإشهاد لاستغناء النكاح بشهرته. وكلام شيخ الإسلام صحيح، لأن الحكمة من الإشهار هو دفع التهمة عن العرض وإشهار النكاح، فإذا اشتهر اندفعت التهمة. قال ويسن في غيره، نعم يستحب الإشهاد في غير النكاح، لقوله تبارك وتعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ولا تحصل الأمانة في العقود إلا بغير شهادة، لأنه إذا وجد الشهادة فلا عبرة بالأمانة، فقد ثبت الحق ولزم بالشهود. قال وشروط، وشرط في شاهد شروط الشاهد كالتالي: أولا الإسلام، نعم، لأن الفاسق الأصل فيه عدم الكافر الأصل فيه الفسق، فلا أعظم من الشرك أو الكفر فسقا، إلا أنه تقبل شهادة الكافر في السفر، في الوصية في السفر، إذا لم يكن هناك مسلمون يشهدهم على الوصية المسافر المسلم، فلا بأس أن يشهد ذي عدل من غير المسلمين، والعدالة تختلف كما سيأتي الذكر عليها. وبلوغ، نعم، فالصغير لا تصح شهادته إلا فيما لا يحصل إلا بين الصغار، كما لو يعني حصل مشكلة في المدرسة ولا حضور إلا للصغار فإنها تعتبر شهادتهم حينئذ. وعقلهم، فالمجنون لا تصح شهادته البتة. ونطق، لأن طريق معرفة الشهادة النطق، لكن تقبل من أخرس بخطه. الآن الأخرس يستطيع بلغة الإشارة أن يعبر عن شهادته بمثل الكلام دقة ومثل الكتابة، فتقبل الآن لو قيل تقبل إشارة لغة الإشارة. وممن يفيق حالة إفاقته، تقبل شهادة ممن يجن أو يغمى عليه أو يختل عقله أحيانا وأحيانا يعود، فإذا عاد وتبين لنا أنه في تمام عقله فإن شهادته تقبل حينئذ. وعدالة، نعم، الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا، فتثبتوا. وقال تبارك وتعالى في الشهادة، إذن لابد من العدالة. وقال في من قذف، في من قذف مؤمنا أو مؤمنة، قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ولا تقبلون لهم شهادة أبدا، فالفاسق لا تقبل شهادته. نعم، لابد أن يكون عدلا، لابد أن يكون عدلا. تعالوا نرى العدل عند المؤلف. يقول المؤلف الأول الصلاح في الدين، يعني يأتي بالفرائض برواتبها واجتناب المحارم، بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، لأن الإدمان على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، كما أخذنا سابقا خمس حالات تحول الصغيرة إلى كبيرة، منها الإدمان يعني الاستمرار عليها، وكذلك الفرح بها والأمن من العقوبة عليها وإظهارها وإشهارها، وأن تكون ممن يقتدى به. هذه الخمس حالات تحول الصغيرة إلى كبيرة. قال الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه. نعم، هذا الكلام صحيح، لكن هل له ضابط في كل زمان ومكان؟ يعني المرأة اللي تلبس القصير، أو الرجل الذي يسبل الثياب أو يحلق اللحية أو كذا، قد تكون هذه علامات في بعض المجتمعات، وبعض المجتمعات ألفتها حتى أصبح المنكر فيها معروفا. إذن نقول أن العدالة هي فعلا بالضابط الأول هو أداء الفرائض وبرواتبها وترك المحرمات واجتناب المداومة على الصغائر، صح، لكن استعمال المروءة، تحديد ما هو من المروءة وتحديد ما يدنس المرء ويشينه، هذا يختلف باختلاف كل مكان وكل زمان. قال ولا تقبل والشيخ يقول رحمه الله لو ردت مسألة العدالة إلى القاضي فينظر في الشهود ويحدد هو باعتبار العرف والعادة لكان أولى. نعم، فالعرف والعادة هو الذي يحدد هذا عدلا أو هذا فاسقا لاختلاف العادات، اختلاف تدين الناس من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. يعني شرب الماء قائما كان يعد من خوارم المروءة عند السلف، اليوم الناس يشربون ويأكلون وهم يمشون ولا يعدون ذلك من خوارم المروءة. قال ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض، يعني لا تقبل شهادة الابن وإن نزل للأبي وإن علا ولا العكس لوجود التهمة والتحيز، فهذه التهمة التحيز له في الشهادة والشهادة له بغير حق، هذه تهمة تؤدي إلى عدم قبول الشهادة. طيب لو كان أن الإنسان هذا معروف بورعه وتقواه وهناك من الأمور والقرائن ما يدل على أن شهادته شهادة حق، فلما ترد ولا دليل لرد شهادته، فقط مجرد التهمة أنه متهم. ولذا الشيخ يخالف في هذه المسألة وكلامه غاية في الصحة، يقول إذا ثبت عند القاضي نزاهة وتقوى الشاهد ووجد من القرائن ما يعضد صدق شهادته له فإنها تقبل ولا مانع من ذلك، خاصة ولا دليل على رد الشهادة. قال ولا أحد الزوجين للآخر، نعم التهمة فيهما أقل من التهمة في عمودي النسب، وعند الشيخ كذلك تقبل شهادة أحدهما للآخر، شهادته عليه تقبل من باب أولى لكن نحن في الشهادة له، ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا أو يدفع بها عن نفسه ضررا، ولا عدو على عدوه في غير نكاح. قال في النكاح تصح الشهادة لأنه غير متهم فيه، لكن نقول جميعها إذا انتفت التهمة فالشهادة تقبل، خاصة مع وجود قرائن تدل على صدقه. وأراد المؤلف رحمه الله أن يحدد مسألة العداوة ما هو حد، وقال ومن سره مساعة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه، يعني العدو حد العدو هو أن تسرك مساءته أو تفرح بما يغمه، فهذا دلالة على أنك عدو له. ومن لا تقبل له تقبل عليه، نعم كل اللي ذكرنا سابقا واعترض المؤلف على قبول الشهادة لهم عنده وعند الجميع أنها تقبل عليه لانتفاء التهمة، وقد ذكرنا أن ما سبق إن لم يوجد مبرر للتهمة بل وجد ما يدفع التهمة فإنها تقبل الشهادة. ثم قال رحمه الله وشرط في الزنا، الآن كم عدد الشهود عندنا في الشريعة؟ 50 شاهدا وأربعة شهود من الرجال وأربعة شهود من النساء ورجلين ورجل وامرأتين ورجل ويمين وثلاثة رجال. إذن الشهادة تتعدد باختلاف القضايا. القضية الأولى في الزنا، نسأل الله السلامة والعافية، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولما كان يتلطخ به العرض وتتلطخ به حتى الأجيال اشترط فيه أربعة شهود. شرط في الزنا أربعة رجال. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يعني أربعة رجال، فالمرأة لا تقبل في الحدود على وجه العموم. يشهدون به بالزنا أو أنه أقر به أربعا، وكذلك لو كانوا يشهدون على الإقرار فلا بد من أربعة يشهدون على إقراره، على إقرار الزاني أنه قد زنى. نعم، ولو أقر هو عند الحاكم عند القاضي فلا بد أن يقر أربع مرات كذلك. نعم. قال: وفي دعوى فقر، هذه الثلاثة اللي اشترط لها ثلاثة شهود، دعوى فقر ممن عرف بغنى. نعم، جاء في الحديث: لا تحل المسألة إلا لثلاثة، يعني السؤال طلب المال من الناس. قال: ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة، يعني رجال من أهل العقول من قومه، أن فلان أصابته فاقة. فدعوى الفقر والإفلاس لابد فيها من ثلاثة رجال. وفي قود، يعني القصاص، وإعسار عن في الدين، وموجب تعزير، يعني ارتكب جريمة فيها تعزير وهي العقوبة غير المقدرة شرعا، أو حد من الحدود الخمسة أو الأربعة على خلاف في حد الخمر، ونكاح ونحوه مما ليس مالا ولا يقصد به المال، ليس بيعا ولا شراء ولا يقصد منه المال، كالرهن وخيار الشرط وغيرها، أو يطلع عليه الرجال غالبا، لا يطلع عليه إلا الرجال غالبا، فهذه المسائل لا يقبل فيها إلا رجلان متمحضا في الرجولة، يعني لا يقبل فيها رجل وامرأتان، لا بد من رجلين. نعم صحيح. وفي مال وما يقصد به المسائل المالية كالبيع والقرض والرهن وغيره، وما يقصد به رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعى أو أربع نساء، رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نساء أو رجل ويمين المدعي. المؤلف لا يرى شهادة أربع نساء، لابد مع الرجل امرأتان، أو لابد مع المرأتين رجل، لكن الشيخ يقول: ما دام أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، فإذا احتجنا رجلان في المال وما يقصد به فتجوز أن تشهد أربع نساء، وهو الراجح، لأن العلة قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فما يحصل في الثنتين المقبول في الاثنتين المقبولتين شهادتهما يحصل في الأربع. قال: ويمين أو رجل المدعي. نعم، إذا لم يجد المدعي إلا شاهدا واحدا في الأموال وما يقصد به المال، فإنه يصح أن يشهد رجل واحد، ويمين المدعي تقوي الشهادة. وفي داء دابة على كل، سواء كانت بالواو العطف أو في داء الدابة، ويبدو والله أعلم أنها في داء دابة بغير الواو، داء الدابة. وموضحة، وهي الشجة التي تصل إلى العظم فتوضحه، ونحوهما. قول اثنين رجلين، لأن الموضحة موجبة للقود للقصاص. ومع عذر، ما وجدنا إلا واحد، ما حضر القضية إلا واحد، فيقبل ذلك الواحد، لكن في هاتين القضيتين اللي هي داء الدابة و الموضحة، وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثياب. نعم، الآن ستقول المرأة لما شهادتنا أضعف من شهادة الرجال، لا، لكن النظر في الشهادة إلى حضور الشاهد من عدمه. ولذا سنرى أن شهادة النساء أحيانا في أمور خطيرة، ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثياب فيها برص، فيها جرب، فيها كذا، فيها كذا، هي بكر، هي ثيب، وفي الرضاع، وفي الولادة، وفي هذه يكفيها فيها امرأة واحدة، يكفي أن تشهد فيها امرأة واحدة. قال واستهلال، يعني صرخة الطفل عندما يولد، لأن إذا ولد استهل صارخا ينبري عليه أحكام، بخلاف لو لم يستهل صارخا يعني خرج ميتا. وجراحة ونحوها في حمام لا يحضره إلا النساء، من فين جيب شاهد الرجال وكل النساء؟ والحمام هنا ليس المقصود به بيت الخلاء، والمقصود به الحمام، حمام البخار. وعرس امرأة عادل تقبل فيه المرأة العادل. طيب لو شهد فيه رجل عادل أليس أولى شهادته أولى من المرأة؟ لأن ليس فيها الضلال أن تضل إحداهما. نعم، شهادته تقبل فيها لأنها أولى من شهادة المرأة. ثم قال المؤلف رحمه الله وتقبل الشهادة على الشهادة. أحيانا يحتاج الناس إلى شهادة على شهادة، ليش؟ لأن الدعوة تطول، وقد يموت الجيل الأول من الشهود، وقد يموت الجيل الثاني، وقد يحتاجون في هذه الدعوة إلى أجيال متلاحقة، جيلين أو ثلاثة من الشهود. قال وتقبل الشهادة على الشهادة، يشهد كل شاهد شاهدين على شهادتي. أنا شهدت في قضية، أجيب اثنين وأقول اشهدوا إني شهدت في القضية الفلانية. قال وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. سبق لنا في الكتاب أن المؤلف لا يرى الحدود، لا يرى قبول كتاب، لا يرى قبول كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود، وإنما كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق العباد. وقلنا أن الصحيح أن كتاب القاضي إلى القاضي يقبل كذلك في الحدود بما ثبت عنده، لينظر فيه وليحكم بما بمقتضى ذلك الكتاب. إذن قد خالفنا هناك ونخالفه هنا، ونقول أن كل المسائل وكل القضايا يصح فيها كتاب القاضي إلى القاضي. وشرط تعذر شهود أصل بموت. نعم، إذا كانوا شهود الأصل إما ميتين أو مرضى لا يستطيعون الحضور إلى مجلس القضاء، أو غيبة مسافة قصر، مسافة سفر، أو خوف من سلطان أو غيره. ويشترط كذلك هذا الشرط الثالث عند المؤلف، والشرط الأول اعتذرنا منه، دوام عدالتهما، يعني أن تستمر العدالة سواء في الأصل لين مات، وفي الفرع حتى يحضر عند القاضي. وهذا الشرط غير منطقي، فقد يزل الإنسان، وقد تقل عداوته، وقد يرتكب أمرا فسقيا ثم يتوب. الكلام يعني المهم في حين أداء الشهادة فلا بد أن يكون عدلا. قال الشرط الرابع واسترعاء أصل لفرع، يعني الأصل يقول يا فلان، يطلب منه فيقول يا فلان اشهد على شهادتي أني أشهد أن لفلان عند فلان كذا، فلا بد أن يطلب، وهو مراد به الاسترعاء، أن يذكر له شهادته ويطلب منه أن يشهد على شهادته. وهذا الشرط كذلك غير معتبر، فلو أنه سمع أنه شهد ولم يسترعه جاز أن يشهد أن فلان، أنه قد سمع فلان أنه يشهد بأن لفلان على فلان كذا. إذن الاسترعاء إنما اشترطه المؤلف وليس بشرط. قال واسترعاء أصل لفرع، أو لغيره، أو استرعاء الفرع ليس الأول ولكن الفرع الثاني، وهو يسمع فيقول أشهد أني، اشهد يا الفرع، اشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسي، أو أقر عندي بكذا ونحوه، أو يسمعه يشهد عند حاكم. الحالة المستثناة من عدم الاسترعاء إذا سمعه يشهد عند حاكم، أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض وانتهى إلى أن انتهت الكلام فيما يسبق، وقلنا أنه لا يشترط إيش الاسترعاء على الصحيح، وأنه يشهد بما سمعه أن فلان يشهد أن لفلان عند فلان كذا وكذا، سواء كان هو الفرع المباشر أو غير الفرع المباشر. قال وتأدية فرع بصفة تحمله، يعني يؤدي الشهادة فيقول أشهد أن فلان أشهدني على أنه سمع، يعني يؤدي الفرع الشهادة بصفة تحمل تحمل الأصل. هذا شرط. نعم يقول أشهد أن أني سمعت فلان يقول أنه سمع فلان، صح، صيغة التحمل. وتعيينه للأصل يعني شاهد الأصل، فقد يكون قبله فرعين أو ثلاثة، المهم يقول أشهد أن فلان، أن محمد شهد أن لعلي، ها، أن يشهد أن لعلي عند أن لعلي يشهد أن عليا قد أقر أن لفلان عنده ألف ريال، فهذه شهادة، يعني يشهد الفرع وإن كان الفرع الثاني أو الثالث على الأصل، على شهادة الأصل، ولا بد أن يعين الشاهد الأصل اللي هو الشاهد الأول في القضية. وثبوت عدالة الجميع، لا بد أن تثبت عدالة الجميع عند القاضي، سواء الأصل أو الفرع الثاني أو الفرع الثالث أو الفرع الثالث، لربما نقل الشهادة عن فاسق، كما أن حديث رويت عن فسق ولربما رواها عدل عن فاسق. ثم قال وإن رجع شهود مال قبل حكم، إذا الشهود رجعوا في مسألة المال قبل الحكم، قبل ما يحكم القاضي قالوا نشهد إن فلان عند فلان 10,000، قال تعالوني الأسبوع الجاي، جاء الأسبوع الجاي قالوا يا شيخ نحن نتراجع عن الشهادة، لا يحكم بالشهادة لأنهم قد نقضوها، نقضوا الشهادة. طيب لو أنه حكم بشهادتهم، حكم لفلان على فلان بكذا وقالوا والله غلطانين في شهادتنا، ما ينقض الحكم لاحتمال صدقهم، ويضمنون يتحملون المال اللي أخذ من فلان بشهادتهم، وإن بان خطأ مفتن. طيب لو كان في قصاص، إذا كان قبل الحكم، إذا كان قبل الحكم ما يحكم، إذا تراجعوا قبل الحكم فلا يحكم به. طيب لو تراجعوا بعد أن حكم به لكن قبل أن ينفذه فلا ينفذه. طيب بعد أن نفذه يضمنون ما تلف بفعلهم. نعم حصلت هذه في عهد عمر، شهد شاهدان على رجل أنه سرق فقطع يده، ثم أتيا وقالوا أخطأنا في الشهادة، فضمنهم نصف ديته وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. وإن بان خطأ مفتن، إذا إنسان تعرض للفتوى وهو ليس بأهل لها وأخطأ، قال عليه كفارة ورح دفع هذا الكفارة، فإن كان هذا القاضي يحق له، كان هذا القاضي أهلا للفتوى فلا يضمن، أهلا للفتوى، درس وتعلم وأذن له في الفتوى، فهذا لا يضمن خطأه في الفتوى. لكن لو لم يكن أهلا فهو مثل الطبيب الذي ليس أهلا، ليس عنده خبرة وعمل عملية مثلا ومات المريض، فإنه يضمن، وكذلك المفتي هنا، وكذلك القاضي إذا قضى وهو ليس بأهل فإنه يضمن، وإن قضى وهو أهل فإنه لا يضمن وإن أخطأ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم إنكم لا تختصمون لدي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقع في الخطأ في الحكم المجتهد فيه فغيره من باب أولى. كتاب الإقرار، كتاب الإقرار، الكتاب الأخير. يقول المؤلف رحمه الله: يصح أي الإقرار، يصح أي الإقرار، الإقرار اعتراف الشخص بحق للغير عليه، يصح أو بحق لله كذلك، يقر أنه زنى، أنه سرق، أنه يصح من مكلف. هذا الشرط الأول، لابد أن يكون مكلف، لابد أن يكون مكلفا فلا يصح إقرار الصغير. مختار، لابد أن يكون مختار، فإن كان مكره فلا يعتبر إقراره بلفظ أو كتابة، لأن الإشارة محتملة. قال: أو إشارة من أخرس لا على الغير، أو إشارة من أخرس، كذلك إشارة الأخرس المفهومة، المفهومة، لأن الحرص على الحقوق يقبل إشارة الأخرس. لا على الغير، لا يصح الإقرار على الغير. أنا أقر على شخص آخر بأنه بأن عليه أن فعل أو أن له أن عليه كذا، ما تصح إلا من وكيل يوكلك في الخصومة. وولي، ولي الصغير لو أقر على مال الصغير أو على فعل الصغير، كذلك الوارث لو أقر بدين على مورثه فإن إقراره معتبر. ويصح الإقرار من مريض مرض الموت، اللي سميناها سابقا العطايا، وهي الهبة في مرض الموت المخوف. يصح إقراره كما تصح عطيته بشروط، لا لوارث، لا تصح للوارث، نعم، لأن الوصية، لأنها في حكم الوصية، والوصية لا تصح لوارث، نعم، لا تصح. ويصح من مريض مرض الموت، لا لوارث، لأنها بمنزلات الوصية، إلا ببينة، إلا ببينة، قال: لا، عندي 10,000، لابد في الشهود يشهدون أنه قد استلف من هذا الوارث 10,000، أو إجازة بقية الورثة، أو إجازة، لابد تثبت ببينة. إذا كانت، إذا كان الإقرار لوارث فلا يصح إلا ببينة أو إجازة بقية الورثة، ولو صار عند الموت أجنبيا، لأن الاعتبار بوقت الإقرار. يعني لو مثلا أقر لأخيه مثلا، أخوه كان وارثه الوحيد، أخيه من أبيه، فقبل أن يموت رزق بأخ شقيق، فإن الأخ الشقيق هذا ولدت أمه أخا شقيقا، فإن هذا المولود يحجب الأخ من الأب من الميراث، فأصبح أجنبيا، فلا يصح الإقرار، لأنه لما أقر له كان وارثا. ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا، العكس، كان له أخ شقيق فأقر لأخيه من أبيه، ومات الأخ الشقيق قبل أن يموت ذلك المقر، فأصبح الأخ لأب وارثا، فإن الإقرار معتبر، لأنه لما صدر لم يكن وارثا. قال: وإعطاء كإقرار، لا، إنما الاعتبار في العطايا بوقت الموت كما مر بنا، الاعتبار بثلثها من التركة وبحال المعطى من عدمه حال الموت لا وقت الإعطاء، نعم، وقد ذكرنا ورجحنا ذلك في باب العطايا. طيب، قال: وإن أقر وإن أقرت أو وليها بنكاح، أقرت المرأة بأن فلان زوجها أو الولي أقر به ولم يدعه، ولم يدعه اثنان قبل، ما فيه دعوة من شخص آخر، فإنها تقبل هذه الدعوة، لأن الشريعة في باب الأعراض والأنساب تقبل أدنى حجة، أدنى حجة تقبلها. قال: ويقبل إقرار صبي له عشر أنه بلغ باحتلام، للظاهر يعضد هذا الإقرار، صبي له عشر وادعى أنه احتلم، أو بنت لها 9 سنين وادعت أنها حاضت، لا أصغر من ذلك لا أقل من ذلك، إلا البنت فقد يعني وجد من لها 8 سنين وإن كانت نادرة وقد حاضت، أما الغلام فقبل العشر لم يعلم أن غلاما قد احتلم. قال: ومن ادعى عليه بشيء، شخص ادعى على شخص بشيء فقال نعم أو بلى، فإنها جواب للدعوة ونحوها، أو اتزنه قال لي عليك 20 كيلا من الأرز، قال هذا الكيس اتزنها، فإنه إقرار بالحق. أما لو قال خذ، قال اتزنه أو خذه، في النسخة هذه عندكم فيها ساقط خذه، وإلا لا فرق بينها وبين اللي بعدها، خذه الضمير يعود إلى الحق فهذا إقرار. أما لو قال خذ أو اتزن فلا يعد مقرا، نعم قال خذ أو اتزن لا يعد إقرارا لعدم وجود الضمير، ضمير الحق في الكلام. ولا يضر الإنشاء فيه، يعني كما لو قال له علي إن شاء الله وبعدين قال لا أنا ما قريت لأني استثنيت بالمشيئة، الاستثناء بالمشيئة هنا لا ينفي الحق ويعد إقرارا. ولو قال وله علي 1000 لا يلزمني، أو له علي 1000 ثمن خمر، ثمن خمر يلزمه 1000، الصفحة الثانية بشاير الله يوفقك، الصفحة اللوح الجديد. لو قال في إقراره أنا أصبحت أقل المناقشة لأن الوقت لا يكفي، كما في الأسبوع الماضي واللي قبله، فيبدو أن بشاير الله يصلحها سهت عن الدرس. نعم بارك الله فيك. طيب أنا ذكرت السبب، قلت سبب السهو أن ما في مناقشة، والمناقشة جيدة لكنها تأخذ وقتا، تأخذ وقتا. فإن قال له علي 1000 لا يلزمني، أو له علي 1000 ثمن خمر، فإن الجزء الأول إقرار والجزء الثاني دعوة، الدعوة هذه تحتاج إلى بينة. نعم. وإن قال وله أو كان علي 1000 فقضيته أو برئت منه، المؤلف يقول القول قوله، والصحيح ما هو قوله، هو الآن اعترف كان له علي 1000 أو كان علي 1000 له للمدعي، فقضيته قضى دعوة أو أبرأني دعوة، لابد أن يثبت. فالقول هنا ليس قول المدعى عليه، وإنما القول قول المدعي، وعلى المدعى عليه ينقلب الآن في دعوى القضاء والبراء، ويجب عليه تجب عليه البينة. ثم قال إذن خالفنا قول المؤلف في هذه المسألة. وإن ثبت عليه أي الإقرار ببينة بشهود أو عزاه لسبب، يستثني المؤلف من كلامه الأول مسألتين، المسألة الأولى إذا ثبت الإقرار عليه بينة فلا ينفع أن يقول قضيته أو أبرأته، المسألة الثانية إذا عزاه لسبب قال له علي 1000 قيمة سيارة، ها؟ أو قال أبرأني لأنه صديق أبي عزاه لي. قال هنا لا يقبل إلا ببينة، لا يقبل قوله إلا ببينة. ونحن نقول هذا وغيره لا يقبل منه إلا ببينة، لأنه أقر بالألف والقضاء والبرء، هذا دعوة تحتاج إلى إثبات. قال وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم تقبل. إذا أنكر سبب الحق، ادعيت عليه 20,000 قيمة سيارة، قال أبدا ما أخذت من السيارة، أنكر السبب، ثم بعد ذلك ادعى الدفع ببينة، قال أنا سلمت له 20,000 وعندي شهود. الشيخ الإمام الموفق يقول لم يقبل. صاحب أحسن المختصرات، معليش أنا أدرس كذلك كتاب العمدة في الفقه، لم يقبل منه وفيه نظر. إذا ثبت ببينة، البينة أقوى أم الإقرار؟ البينة أقوى في الإثبات، البينة أقوى، ففي نظر إذا جاء ببينة قبلت البينة، يعني الشهود. قال ومن أقر بقبض أو إقباض، استلم أو سلم أو هبة ونحوها، ثم أنكر ولم يجحد، ثم أنكر ولم يجحد إقراره، أول شيء أقر ثم أول شيء أقر ثم أنكر، أنكر أولا ثم أقر ولم يجحد إنكاره السابق، يعني أول شيء قال ليس له، لم أقبض منه رهنا، ثم بعد ذلك أقر أنه قبض الرهن ولا بينه، وسأل إحلاف خصمه، لزمه أي لزم الخصم الحلف لجريان العادة بذلك. الناس عند التحاكم، أحيانا ينكرون ثم يقرون، يعني موجود هذه الإشكالية، يبحث عن مخرج للدعوة. فلو أنكر ثم أقر ولم ينكر ولم يجحد إنكاره السابق، قال أنا أنكرت أول لكن الآن أقر، لكن أريد أن يحلف هو قبل أن تحكم علي، أريد أن يحلف المدعي، فهل يحلف القاضي؟ نعم يحلفه، لا بأس أن يحلف. قال ومن باع أو وهب أو أعتق ثم أقر بذلك الشيء، أقر بأنه لشخص آخر بعد أن باعه أو وهبه أو اعتقه، لم يقبل إقراره على العين، لأن تعلق حق الغير بها ويغرمه لمقر له. البيع يمشي والعتق وكذا، وهو يدفع القيمة، قال أصل أنا أوقفت هذه الأرض لكنها لفلان، نقول الوقف ماضي وعليك دفع ثمنها لفلان. وإن قال لم يكن ملكي، ما أقر ولا شيء، قال أنا هذا ما سبقا كان ملكي، ثم ملكته بعد القضية، بعد الحادثة ملكته، قبل ببينة تشهد على أن ملكه حادث، وأن هذا الشيء أصلا ما كان له، حتى إنه يدفعه أو يبيعه أو يهبه، ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي. لكن لو أنه قال هذه السلعة لم تكن ملكي، لكن وجد في عبارته أنه قال قبضت ثمن ملكي، فقوله قبضت ثمن ملكي يدل على أنها كانت ملكا له قبل ذلك عندما تصرف تصرفا ادعى فيه المدعي، فيعتبر هذا إقرار منه بأنها كانت في ملكه. ثم قال ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله، لا يقبل الرجوع في الإقرار، في حقوق الخلق لا يقبل الإقرار، أما في الحدود فيقبل. فلو أقر بأنه زنى ثم رجع، أو سرق ثم رجع، لكن لو أقر أنه سرق 1000 ريال من محل فلان، 1000 لابد أن يدفعه ولا تقطع يده، فالرجوع شبهة والحدود تدرى بالشبهات. وإن قال له علي شيء، قال له علي شيء ولم يحدده، وادعى صاحب الذي له حق الإقرار أو الإقرار في حقه، أو مال عظيم ونحوه، وأبى تفسيره، يحبس حتى يفسره، لأنه تعلق به حقوق الغير. قال له علي مال، ثم لما حبس قال 3 ريال 5 ريال. هل عادة الناس يطالبون أو يحفظون هذه الأموال القليلة؟ لا، فلا يقبل منه إلا أقل ما يمكن أن يفسر به باختلاف الحال. لو أنه مثلا صاحب بقالة وقال له علي دين، ثم فسره بأنه مثلا بريال من الخبز أو علبة لبن أو كذا ما حوله، هل يقبل تفسيره؟ نعم يقبل تفسيره، لأن الحال يدل على صدقه. قال ويقبل إقراره بكلب مباح، يقبل إقراره بكلب مباح يعني كلب صيد أو ماشية، لأن منفعته جائزة، لا بميتة. لو فسر المال بكلب، لو فسر المال، هذا المال الذي له الإقرار، فسره بالكلب المباح لا بأس، لأن نفعه يعتبر متمولا، نفع هذا الكلب يجوز بيعه. نحن قلنا بيع الكلب المباح على المنفعة وليس على العين. ولو فسره بميتة أو خمر أو قشر جوز، لأن قشر الجوز يلعبون به النرد ونحوه، فهذا الإقرار غير معتبر، لأن هذه الأشياء ليست مال، لأنه لا يجوز بيعها. ولو قال له علي تمر في جراب، تمر والجراب يعني الوعاء، أو سكين في قراب يعني في بيت لها، أو فص في خاتم ونحو ذلك، يلزمه الأول، يلزمه التمر لإقراره به ولم يقر بالجراب، والسكين أقر بها ولم يقر القراب، وأقر بالفص في الخاتم ولم يقر بالخاتم، فله الأول دون الثاني. وإقرار بشجر ليس إقرار بأرضه، أقر بأن الشجر الفلاني لفلان، فلا يلزم الأرض، لأن الناس يبيعون الشجر ويقلعون الشجر ويغرسونه في مكان آخر كالنخل وغيره. ولو أقر بأمة ليس إقرارا بحملها، هو أقر بالأمة إن لفلان، أن الأمة التي معه لفلان، لكن ليس إقرارا بالحمل، فقد يكون الحمل ناتج عن نكاح أو سفاح أو غيره. وببستان على، لكن لو أقر ببستان فإنه يشمل الأرض والشجر، لأنه لا يطلق لفظ البستان إلا على الأرض والشجر. وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده، المدعي والمقر، أحدهما يدعي صحة العقد والآخر يدعي فساد العقد الذي بينهما، فقول مدعي الصحة لأن الأصل بين في تعامل المسلمين، كما أن الأصل في المسلمين العدل، فالأصل في عقودهم الصحة، وعلى مدعي الفساد الإثبات والبينة. نكون وصلنا بحمد الله وفضله ومنته ونعمته وتوفيقه ورعايته إلى نهاية هذا الكتاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل أجر هذا الدرس في موازين حسنات الجميع، سواء منسقة الدرس والحاضرات والملقي. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بكنا الإسلام وأهله، ووصيكنا بمواصلة التعلم وخاصة في الفقه، فإن الناس أكثر ما يحتاجون الفقه. وأوصيك خاصة بشاير، أوصيك بتعلم علم أصول الفقه والقواعد الفقهية، فهما ردفان لمادة الفقه لا يستغني طالب الفقه عنهما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب. قد أرسلت تقييم هذه الحلقة، هذا الدرس والدرس السابق لعم حمزة، وسترسله لكنا، وبإذن الله سننظر في الحضور وفي حل الأسئلة، وسنرسل بإذن الله شهادات حضور واجتياز لمن تستحق بعد النظر والمقارنة في مسألتي الحضور ومسألتي التقييم. وفقنا الله وإياكم إلى الهدى والرشاد والصواب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.